بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها، لأن الله حكيم وله سنن لا تتغير، قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال. فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم ومرتبة عالية، وأنه لا بد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الآية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال مع فوائد قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام. من هذه الفوائد أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة. ولهذا فإن المقام مقام مجاهدة للنفس في بذل الأسباب النافعة لتحصيل المطالب العالية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. هذه الفائدة أشار الشيخ رحمه الله أن ما حصل ليوسف من كرامة عظيمة ومنزلة عالية وأخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته، وهذا المقام العظيم الذي حصل، لابد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليه، كما هي سنة الله التي لا تتغير. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. قال رحمه الله: ومنها أن العدل مطلوب في جميع الأمور الكبار والصغار، في معاملة السلطان لرعيته، ومعاملة الوالدين للأولاد، والقيام بحقوق الزوجات وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوها، وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها، ويحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال، ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر. لهذا لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف يوسف في المحبة، وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى. قال رحمه الله: ومنها، أي الفوائد المستنبطة من القصة، أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار، في معاملة السلطان للرعية ومعاملة الوالد للوالدين للأولاد والقيام بحقوق الزوجات وغير ذلك، في المحبة والإيثار ونحوها، وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها ويحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر. في شأن العدل ولا سيما بين الأولاد، وهو موضوع الحديث في هذه الفائدة، صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال فاعدل بينهم. فالعدل من الوالد في أولاده هذا مطلوب واجب، ولا تستقيم الحياة بين الأولاد ويسلمون من الحسد والبغي إلا بإقامة العدل بينهم. وقول الشيخ رحمه الله لهذا: لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة وجعل وجهه له وجرى منهم ما جرى على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى، الصواب أن يقال إن يعقوب عليه السلام عدل بين أولاده، عدل بين أولاده، ولم يقدم يوسف على إخوته، لكن كانوا يظنون ذلك، كانوا يظنون ذلك في أبيهم، ويظنون أنه ميز يوسف عليهم، وكثير ما تبنى أخطاء على ظنون وتوهمات وأمور ليست هي حقائق، وهذا الذي وقع من إخوة يوسف. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: أي حلفوا فيما يظنون، حلفوا فيما يظنون، عندما قالوا ليوسف هذا حلف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذا الحلف مبني على الظن، ظنهم الخاطئ في أبيهم. لكن الكلام على العدل من حيث هو لا شك أنه مطلوب من الوالد تجاه أولاده، ولا تنتظم حياتهم ويسلمون من التعادي إلا بإقامة العدل الذي تصلح به الأمور، وبه أيضا قامت السماوات والأرض. قال رحمه الله: ومنها الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة، وتسلل الشر المؤسس على الذنب الأول. وانظر إلى جرم إخوة يوسف، فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم، احتاروا على ذلك بعدة حيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون. ولا بد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب، بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف، وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب بل وعلى يوسف. فليحذر العبد من الذنوب خصوصا الذنوب المتسلسلة، وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة، ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره، وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة، لأن الذنوب تتوالد، يتولد بعضها من بعض، والسيئة تدعو أختها، ويتولد من السيئة الواحدة سيئات، والخطيئة الواحدة خطيئات، وهذا يستوجب من العاقل الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه على إغلاق باب السيئات في حياته وما يتفتح عنها من أبواب ليسلم دينه، ولئلا ينفرط الأمر والزمام منه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا يسلم من انفراط الأمر إلا بإقامة نفسه على الدين. ولهذا أيضا في الدعاء قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وإذا فتح الإنسان على نفسه باب المعاصي استتبع بعضها بعضا، ويؤول به الذنب الواحد إلى ذنوب، ويتسلسل الشر الذي تأسس على الذنب الأول. وهذا مستفاد في قصة يوسف لما وقع في نفوسهم ما وقع تجاه أخيهم، واجتمعوا على إقصائه من وجه أبيهم، وأخذوا يتداولون الطريقة التي يكون فيها هذا الإقصاء من قتل أو أن يلقى في مكان بعيد يعرضونه للسباع أو يرمى في بئر، أخذوا يتداولون. كل هذه الأمور تولد عنها ذنوب، تولد عنها ذنوب، بدءا من قولهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وانتهاءا إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء يقول: تتبعت الذنوب والأخطاء التي وقعوا فيها في هذه الآيات، بدءا من قوله قالوا ليوسف إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين، فما ذكر منها تنصيصا أو تضمنا فوصلت إلى 40 ذنبا وخطأ. والحاصل أن الذنوب والشر يتسلسل، وأول ما يبدأ الإنسان في الخطيئة تكون صغيرة، ثم يتسع حجمها، ثم يتفرع عنها خطيئات. فليحذر العبد، يقول الشيخ، من الذنوب، خصوصا الذنوب المتسلسلة. ثم ينبه رحمة الله عليه على فائدة مهمة مقابلة لما تقدم، وهي الطاعات. قال: وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره. وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله، أن يتسلسل من طاعته الواحدة طاعات، ومن عمله الواحد أعمال، ويكتب له أجر ذلك كله، حتى ما يكون متسلسلا عن الطاعة الواحدة التي كان منها بعد مماته، فإنه يكتب له في جملة عمله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وله رحمه الله كلام جميل وعظيم حول هذا المعنى، ينظر في تفسيره لهذه الآية من أوائل سورة ياسين. قال رحمه الله: ومنها أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والاعتراف التام بجرمهم والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد بحقه فالله أولى بذلك، وهو خير الراحمين الغافرين. ولهذا في أصح الأقوال: إن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم، وكأنه ما كان، ولقوله تعالى: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية، وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. قال: ومنها أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية. وأيضا العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده باب التوبة، باب التوبة من الذنوب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فيمحو بتوبتهم ذنوبهم وتكمل حالهم بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة النصوح تجب ما قبلها. وما كان في إخوة يوسف من نقص، ما كان فيه من نقص وأخطاء، وهي عديدة، مر معنا الإشارة إلى كثرتها، تابوا إلى الله منها، انتهى أمرهم إلى التوبة والاعتراف التام، وطلبوا العفو من يوسف عليه السلام، وطلبوا من أبيهم أن يدعو لهم، وعفى عنهم يوسف وعفى عنهم والدهم، والله أولى بالعفو سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا في أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم وكأنه ما كان، ولقوله تعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يؤيد هذا أن في رؤية يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية، وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. والصواب ما ذكره رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنهم علماء عباد. أما النبوة وأنهم صاروا أنبياء فلم يقم دليل بين يدل على ذلك، كما بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند كلامه على هذه الآية. لم يقم دليل بين على أنهم أنبياء. وقوله والأسباط استدلال بقوله إسحاق ويعقوب والأسباط، هذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لها الأسباط، كما يقال للعرب قبائل والعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، فصلحت حالهم وصاروا علماء عباد أفاضل أخيار. أما النبوة فلم يقم دليل يدل على أنها حصلت لهم. قال رحمه الله: ومنها ما من الله به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن أخبرهم أنه لا تثريب عليهم بعد هذا العفو، ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته وإحسانه على عموم الخلق، كما هو بين في سيرته وقصته. منها ما من الله به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن أخبرهم أنه لا تثريب عليهم بعد هذا العفو، ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه إلى إخوته وإحسانه إلى عموم الخلق، كما هو بين في سيرته وقصته. نعم، من يقرأ قصة يوسف عليه السلام يجد كل هذه المقامات التي أشار إليها الشيخ تحققت في يوسف، فأتم له الله سبحانه وتعالى مقام العلم وكمله بالحلم وأدبه بالأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة، وقام خير قيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا عامل من أساء إليه بالصفح والعفو، وهذه كلها ظاهرة في قصة يوسف عليه السلام. وعامل الناس بالإحسان، ولهذا كانوا يعرفونه بالإحسان، يعرفونه بالفضل، يعرفونه بالخلق، ولم تغيره الأحوال عن مسلك الإحسان. ولهذا كلمة إنا نراك من المحسنين قيلت له عليه السلام وهو في السجن، ثم أيضا قيلت له وهو في القصر، فلم يتغير إحسانه بتغير الأحوال وتغير الأمور. من الناس من تغيره الأحوال وتغير أخلاقه وتعاملاته، ويوسف عليه السلام في إحسانه لم تغيره الأحوال، كان من المحسنين وعرف بالإحسان، وكان من صفاته التي عرف بها عليه السلام. الحاصل أن منة الله عليه عظيمة بالعلم والحلم والأخلاق والعفو والصفح ونحو ذلك من المقامات العظيمة التي أكرمه الله بها. قال رحمه الله: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خفف عن إخوته الإثم الأكبر، وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، ثم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، كان قوله أخف من قول الأولين، أخف من قول الأولين. وهذا في أن بعض الشر هو من بعض، تشاوروا في شر وضر عظيم تجاه أخيهم يوسف، لكن الشر الذي ارتكبوه أهون. ولهذا التشاور مفيد ونافع. وهؤلاء لما حصل منهم التشاور بحثا عن ما يكون به الإقصاء ولا يكون به الضرر الشديد على يوسف، وصلوا إلى هذه النتيجة، أن يلقى في غيابة الجب، أن يلقى في غيابة الجب. وهذا كما قال الشيخ أحسن وأخف، وبسبب خفف عن إخوته الإثم الأكبر، خفف عنهم الإثم الأكبر، وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي أرادها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم العاملون أنه على غير وجه الشرع، ولم يعلم العاملون أنه على غير وجه الشرع، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف باعه إخوته بيعا محرما عليهم، واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين، ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم، وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم على من باشر بيعه. يعني لو قدر مثلا أن شخصا اشترى سلعة من شخص كان سارقا لها وتملكها بهذا الشراء ولا يدري هو أنها مسروقة، واستعملها أو باعها أو انتفع بها أو نحو ذلك، فلا إثم عليه لأنه لا يعلم، ولهذا الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم عليه، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. وهذا مستفاد أن يوسف باعه إخوته وكانوا فيه من الزاهدين، باعوه بثمن بخس، فالبيع محرم، باعوه رقيقا وهو أخوهم، بيع محرم. واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين، ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا. فهذه من الفوائد التي تستنبط من القصة أن الشيء إذا تداولت الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم في ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.